جمال وكمال الدنيا دور الربانية الله يكرمك دماغه بالجنة والله دماغه بالجنة برضه مع الآية والله مع الآية والله فخرج على قومه من المحراب فخرج على Thank you. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا قالت أنه يكون ذاك تكون تروح ولا جاي انت يا حبيب خليك تعرف ليه اكيد جاي على تعبريتي ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا إليك بجذع النخلة الله. الله أكبر الله أكبر. فإما ترين من البشر أحدا أينما كنت وأوصى الطيوبة الكريمة فيها السعادة.